بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. يقول بعض الناس فال الله ولا فالك، فهل تصح هذه العبارة؟ الأصل أن يسأل ماذا تقصد بكلمة فال الله ولا فالك. الفأل، النبي كان يحب الفأل ويكره التشاؤم، فإذا قصد فأل الله ولا فألك، أي ما يختاره الله لا ما تختاره أنت، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن قصد أنا متفائل بالله لست متفائلا بك، فهذا أيضا جائز. فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الكلمة لا بأس بها أن تقال فال الله ولا فعلك، والله أعلم.